عليه وسلم قال يقطع صلاة المرأة والكلب. يا رب السلام عليكم. على عبد الله بن أبي هريرة المروي في عند الدار القطنية. اسمع يا أخي، واحد يسأل عن العلة مع وجود النص، إيش هذا السؤال؟ هل هذا يتعارض مع الحديث الآخر الذي رواه أبو هريرة عند الدار القطنية الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا كلب ولا حمار وادرع ما استطاع؟ هذا غير صحيح. هذا غير صحيح الحديث؟ اي نعم، الحديث الأول هو الصحيح. الحديث الأول صحيح؟ اي نعم.